بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لا زال الحافظ بن حجر رحمه الله في أقسام الطعن في الحديث من طريق الراوي وقد ذكر منها ستة أقسام وهذه أو هذا هو القسم السابع أن تكون هناك مخالفة هذه المخالفة التي تؤدي إلى الحكم بالضعف على الحديث هذه المخالفة إذا كانت واقعة بسبب تغيير السياق سياق الإسناد فهو مدرج الإسناد والمدرج على نوعين مدرج الإسناد الذي قدمه الحافظ وذكر أن له أربعة أقسام ومدرج المتن الذي سيختم به أقسام المدرج مدرج الإسناد ذكر له الحافظ بن حجر أربعة صور الصورة الأولى نجدها عند كثير من المحدثين إلا أن أكثرهم يبينون أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو واحد فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف مثل رواية الزهري للحديث الذي فيه نزول براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الحديث روي من طرق مختلفة وفي كل طريق بعض الزيادات وبعض التقديم والتأخير هذه الروايات كلها جمعها الزهري وهو من أوساط التابعين جمعها في سياق واحد ولكنه بين أن هناك تقديما وتأخيرا وزيادة ونقصا في هذه الطرق وسردها على أكمل الروايات مع ذلك وقع الاختلاف في حديث الزهري الشاهد أن الزهري جمع الأسانيد المختلفة ورواها كلها بسياق واحد ولكنه بين إذا لم يبين يكون المدرج مثلا في سياق الزهري مثلا عن فلان بعض الزيادات يقحمها في رواية أخرى هذا هو المدرج أما مع البيان وإذا كان المبين أيضا أمثال الزهري إمام متقن جبل من جبال الحفظ فهذا لا يؤثر النوع الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول هذا أيضا يكثر يكون المتن متضمنا أو مشتملا على عدة جمل بعض هذه الجمل عند الراوي بإسناد أو أكثرها عنده بإسناد وجملة منها عنده بإسناد آخر فيروي جميع الجمل تامة بالإسناد الأول هذا أيضا من الإدراج في الإسناد ومنه أيضا أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة مثلا عندك الإمام البخاري رحمه الله من شيوخه المعروفين الإمام أحمد من شيوخه المعروفين وليس من كبار شيوخه إنما هو من أوساط شيوخه كبار شيوخه هم شيوخ الإمام أحمد، التقى بهم أيضا، ومثل أبو عاصم النبيل، هذا الشيخ الإمام أحمد، روى عنه الإمام البخاري مباشرة. كان الإمام البخاري يأتي إلى بغداد ويجالس الإمام أحمد، ولكنه ما كان يروي عنه. وهذه مسألة معروفة، يعني أنت تجد صحيح البخاري لم يروي عنه، يعني لم يروي فيها الإمام البخاري عن الإمام أحمد، مع أنه من أشهر شيوخه، وروى عن زملائه يحيى بن معين وابن المديني وغيرهم، ولكنه لم يروي عن الإمام أحمد، مع أنه شيخه، إلا أنه روى عنه بواسطة بعض التلاميذ الذي هو أصغر من الإمام البخاري. هذا من أمانته، من دقته. مثل هذا الحديث لو يرويه الإمام أحمد، الإمام البخاري، عن شيخه أحمد مباشرة لا أحد يشك، ولكن من الذي سيعرف؟ لا بد أن يكون هناك من يعرف، لأن هذا وحي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يدخل فيه بيان الذكر كما ذكر الإمام الشافعي، وهو السنة. لا بد أن تجد أن هناك من يتوصل إلى الثغرة في هذا السند أو ذاك السند. فمثل هذا لو حصل يسمى ماذا؟ مدرج. وهذا أيضا موجود عند عدد من الرواة، ونجد التفصيل في هذا في الكتب المدرج الذي سيشير إليها الحافظ. الثالث، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. هذا قريب من الوجه أو الصورة الثانية. عندهم اثنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيختصرهما في سند واحد. الرابع، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. مثلا حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا رواه ثابت بن موسى الزاهد على أنه حديث، مع أنه كان من كلام الشريك أو شريك بمناسبة ما، فظنه حديثا. مثلا الإمام البخاري مثلا يسوق سندا فتذكر شيئا أثناء السند، وأحد الحاضرين ظنه حديثا فرواه عن الإمام البخاري. هذا أيضا موجود في عدد من الرواة، منهم هذا الحديث، يعني هذا يروى حديثا، يعني من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا يروى على أنه حديث، مع أنه كلام لشريك ذكره بمناسبة ما. هذه أقسام مدرج الإسناد. كل هذه الصور الأربعة أقسام المدرج في الإسناد. نعم. هذا أيضا كثير، يعني أحيانا تذكر جملة في حديث مرفوع، وهذه الجملة إما أن تكون من كلام الصحابة أو من بعدهم من التابعين ومن غيرهم، فتذكر وتدرج في المتن ولا يميز من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ها، هذا أيضا كثير. نعم، ولكن كما قلنا كل هذا نجده مبينا مفصلا في الكتب التي ألفت في المدرج كما سيأتي ذكرها. نعم. هذه الطرق التي بها نعرف الإدراج، إما نعرفها برواية بورود رواية مفصلة، رواية أخرى فيها تفصيل للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أن يقول هذا من كلامي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. كل هذه طرق يتوصل بها إلى معرفة المدرج، وأكثرها هو الصورة الأولى. المحدثون يعني يكتشفون الإدراج بجمع الطرق. نعم. كتاب الخطيب الفصل للوصل المدرج في النقل طبع في مجلدين، ويقول الحافظ أنه لخصه وزاد فيه. أما أنا لم أقف عليه، والمحقق هنا يقول هو أيضا مطبوع، تقريب المنهج بترتيب المدرج. لخصه أيضا السيوطي في رسالته المدرج، المدرج إلى المدرج، المدرج يعني الطريق إلى المدرج. نعم. هذه هي الصورة الأولى للمخالفة، المخالفة إن كانت بسبب تغيير السياق، تغيير السياق في الإسناد، مدرج الإسناد بصوره أو في المتن فمدرج المتن، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون المخالفة بتقديم أو تأخير. نعم. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير للأسنان أبو بكر بكعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب، والخطيب في كتابه وأقل القياس مرة بن كعب، كعب بن مرة، كلاهما متقاربان، لأن اسم أحدهما هو اسم والد الثاني فيحصل فيه التغيير. فهذا الشكل من التغيير يسميه العلماء المحدثون المقلوب، وألف فيه أيضا الخطيب البغدادي كتابا اسمه رافع الارتياق، رافع الارتياق في المقلوب من الأسماء والأنساب، وأظنه ليس مطبوعا. نعم. الخطيب البغدادي رحمه الله هو من علماء القرن الخامس، توفي سنة 464، هو خطيب حافظ المشرق، ومثله في عصره ابن عبد البر حافظ المغرب، وسبحان الله كلاهما توفي في سنة واحدة 464 أو 63. نعم. لم يترك يعني تخصصا في علوم الحديث إلا وألف فيه الخطيب. نعم. وقد جمع القلب في متن أيضا حديث أبي هريرة إلى مسلم في سبعة الذين يقول فغلبه الله في العرش كثير ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنكر جناله، فهذا ممن قلب على أهل الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنكر يمينه كما في الصحيح. لأن النفقة تكون الإعطاء يكون باليمين، فالحديث ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو الصحيح. أحد الرواة انقلب عليه المتن فرواها هكذا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. نعم. هذا النوع أيضا نوع آخر، تكون المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد. طبعا الظاهر في هذا أن الزائد هو الصحيح، أليس كذلك؟ عندك مثلا واحد يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، شخص آخر يأتي ويروي عن فلان عن فلان عن هذا، بين الرجلين واسطة، فالظاهر أن الذي يزيد عنده الصواب، ولكن المحدثون لا ينظرون إلى الظاهر، هم يمحصون في كل شيء. يقول الحافظ: ننظر إلى الرجلين، إلى هذا وإلى هذا الذي يزيد، أيهما أقوى وأيهما أحفظ؟ فإذا وجدنا أن الذي لم يزد هو الأحفظ وهو الأقوى، فهذا النوع يكون المزيد في متصل الأسانيد، لأن هذه الزيادة جاءت في سند متصل، فيسمى المزيد في متصل الأسانيد، فتكون الزيادة هي الخطأ. نعم. هنا مثلا هذا الرجل قال سمعت، مثلا البخاري يقول سمعت الحميدي قال حدثنا ابن عيينة، مثلا يأتي الإمام مسلم ويقول عن فلان عن فلان عن ابن عيينة، فننظر هل البخاري صرح بالسماع، فوجدنا أنه صرح بالسماع وهو أحفظ من الثاني، فنقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد. أما إذا قال البخاري عن فلان، فالصيغة أصلا تحتمل الزيادة، فالصيغة ليست صريحة في السماع، هي تحتمل السماع وتحتمل أيضا أنه رواها بواسطة، فهنا نرجح الثاني. نعم. المضطرب من شروطه أن تكون المخالفة واقعة ولا مرجح، ولا مرجح. مثلا عندك رواية رواها الإمام مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، كلهم جبال، ليس كذلك؟ جاء شخص اسمه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، جاء شخص آخر يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن، واختلفوا فيما بينهم، فماذا تفعل؟ تنظر إلى الطبقات، لأن تلاميذ الزهري قسمها العلماء إلى خمس طبقات، إلى خمس طبقات، فأي واحد من هؤلاء الثلاثة في الطبقة الأولى نقدم روايته. ولكن بالنظر إلى الطبقات رأينا أن هؤلاء الثلاثة يونس بن يزيد الأيلي وسفيان بن عيينة والإمام مالك كلهم في الطبقة الأولى، فماذا نفعل؟ هنا العلماء لجأوا إلى طريقة أخرى، حتى الذين في الطبقة الأولى يرجحون فيما بينهم، يعدون أخطاءهم. لماذا كانوا في الطبقة الأولى؟ لقلة أخطائهم ولقوة حفظهم، لقوة عدالتهم. ما دام الآن ما دام الأمر بينهم، فليست هناك طريقة إلا عد أخطائهم. الإمام مالك كم أخطأ في الأحاديث في في في في في, في روايته كلها، جميع الأحاديث كم مرة أخطأ فيها؟ سفيان بن عيينة، يونس بن يزيد كم أخطأ فيها؟ طبعا أخطاؤهم ستكون قليلة جدا لأنهم في الطبقة الأولى، والذين يعدون في الطبقة الأولى هم الذين يجمعون بين الحفظ والإتقان والإمامة وبين ملازمتهم للزهري. لو كان مثلا حافظا ولم يلازم الزهري يؤخرونه، هؤلاء الثلاثة يجمعون هذه الأمور كلها، ماذا يفعلون؟ يردون الأخطاء. بعد عد الأخطاء يتبين لنا أن أخطاء الإمام مالك أقل من الاثنين فقدم، بقي الاثنين، أخطاء ابن عيينة أقل من يونس، هم في الطبقة الواحدة، مع ذلك قدم مالك ثم استطعنا أن نرجح رواية الإمام مالك. عندك راوي آخر من تلاميذ الزهري الذي هو أظن محمد بن زيد، في نفس الطبقة، شعيب بن أبي حمزة في نفس الطبقة، طبعا الإمام مالك مقدم منه أيضا، ولكن نفترض أن أخطاءه مثل أخطاء الإمام مالك، هنا يبقى الحديث مضطربا. نفترض، ولكن في المثال هذا الإمام مالك أيضا أحفظ من شعيب ابن أبي حمزة، ولكن نفترض أن أخطاءهم، فتبقى الرواية مضطربة. إذا وجدنا طريقة، أي طريقة للترجيح حتى نخرج من الاضطراب، نخرج منه بأي طريقة، ما وجدنا مرجح يبقى مضطربا. وبذلك نعرف تهور بعض من يقحم نفسه في هذا الفن، يقول هذا مضطرب هذا مضطرب، هذا مجرد هناك مخالفة كذا، هذا مضطرب هذا مضطرب، لأن غرضه في الأخير إسقاط الأدلة. نعم. عندك العقيلي، ها؟ مو يعقوب بن، طيب، طبعا قصة البخاري معروفة، الإمام البخاري يقول الحافظ قد يقع الإبدال عمدا، متى؟ لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري. الإمام البخاري لما جاء إلى بغداد، أهل بغداد يعني هيئوا له اختبارا يعني ثقيلا جدا، اجتمعوا وانتقوا من الأحاديث 100 حديث وأعطوها 10 أشخاص وغيروا بين الأسانيد والمتون. الأحاديث 10 التي عندك أسانيدها عندك ومتونها عنده، والتي عنده أسانيدها عنده ومتونها عنده، وهكذا. واستقبلوه من مراحل وجاء وعقد مجلس الاختبار، فجاء الأول و حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لما انتهى الإمام البخاري هكذا هز رأسه، فالجهال أمثالنا قالوا مشت عليه الأخطاء ما فطن، ولكن العلماء عرفوا أن طريقة هزه للرأس فيها شيء. جاء الثاني، جاء الثالث، جاء الرابع إلى 10، ثم نادى الأول قال أما حديثك الذي قلت فيه كذا وكذا فهو كذا وكذا. يقول الحافظ ابن حجر: ليس الغريب أن يحفظ الصحيح لأنه حافظ أصلا، الغريب أنه حفظ الخطأ لمئة حديث لأول ما سمع. هذا فعلا شيء لا يعقل، شيء غريب جدا. فهنا يعني نقع، يعني سبحان الله، نعرف قدر الإمام البخاري كيف أنه فاق أقرانه وكيف يختص بهذا الصحيح. يعني رواه البخاري وانتهى الأمر. إذا قلنا رواه البخاري، أما أهل البدع فلا. اليوم اطلعت على رسالة لواحد يقول: انتظروا كتابي الذي سيطبع فيما يسمى بالصحيحين، وتحقيقاتي في بعض المرويات التي تخالف ظاهر القرآن. فمثل هؤلاء الأقزام سبحان الله كانوا أيضا في عصر البخاري، ولكن إن الله عز وجل رفع قدر البخاري وكذلك مسلم. يعني هؤلاء. أما العقيلي قصته أيضا، العقيلي صاحب الضرافة، أنا كنت أظنه يعقوب، كانت من طريقة العلماء سابقا أنك إذا كنت تدرس عندي فلا بد أن تحصل على أحاديثي قبل أن أحيانا تسمعها مني وأحيانا تجمعها من تلاميذي ثم تأتي وتقرأ عليه إذا كان كتابا مؤلفا. مثلا الموطأ لما جاءه الإمام الشافعي جاء ومعه كتابه وقرأه عليه. هذا الكتاب إذا لم تقرأه وإذا لم تسمعه من الإمام مالك مثلا لا يحق لك أن ترويه حتى ولو كان كتابا مؤلفا. تلاميذه كانوا يقرؤون عليه وما كان يأتي بالكتاب. العادة أن الشيخ يأتي بالكتاب وينظر فيه وتلاميذه يقرؤون عليه فيصحح لهم، فما كان يأتي بالكتاب. يوم من الأيام قالوا: هذا الرجل إما هو أصدق الناس وأحفظ الناس وإما هو أكذب الناس، كيف نقرأ عليه ومن حفظه يقر ما يقر ويرد ما يرد؟ لا، تعال نختبره. فاتفقوا على إدراج بعض الجمل والأشخاص في حديثه هو. مثلا حدثنا فلان قال حدثنا فلان أدرج واحد، قال حدثنا فلان قال أدرج واحد، وفي المتن أدرج اللفظ كلمة كلمتين حرف. بدأوا يقرؤون عليه، فلما جاء إلى الخطأ رد عليه الخطأ، خطأ آخر رد عليه، خطأ آخر أخذ منه الكتاب وصلحه بقلمه. كل ما أضافوه صلحه بخطه. فبعد الاختبار طابت نفوسهم ويعني انصرفوا. طبعا هذا التغيير هنا هو للاختبار، وشرطه أن لا يستمر عليه. مثلا لو لم ينتبه الشيخ لابد يبين أن هذا أقيم في حديثك، لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة وهي الاختبار. نعم. أو إن كانت المخالفة بتغيير الحرف والحروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فكان ذلك بالنسبة إلى النقد والمصحح. إن كان فلو وقع لبداله، يعني لما استمع لهذا، فلو وقع لبداله ولو وقع بانتهاء الحاجة بعدها إذا وقع الإبدال عمدا وليس لمصلحة، إنما هو للإغراب. الإغراب أن يأتي بشيء غريب حتى يدعي أنه انفرد بشيء ليس عند الآخرين، فهو من أقسام الموضوع، لأنه كذب واضح. ولو وقع غلطا وليس عمدا وهو من المقلوب أو المعلل. نعم. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف وحروف مع إبقاء صورة خط السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقد لا يصح، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. هذه أمور اصطلاحية فقط. مثلا إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كانت المخالفة بالنقاط فيسمى مصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فيسمى محرف. مثلا مثاله في الإسناد، كان يجعل بشيرا ولهيعة، يجعله ماذا بالنسبة للمحرف؟ يجعله بالنسبة للمصحف. مثلا قال يحيى بن معين رحمه الله، وهو زميل الإمام أحمد، توفي قبله بأكثر من 10 سنوات، العوام ابن مزاحم، والصحيح أنه العوام ابن مراجم. مراجم ومزاحم كلاهما نفس الشيء، بس التغيير بالنقاط، وهذا يسمى عندهم مصحف. وفي المتن قول وكيع في حديث معاوية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب. يشققون الخطب يعني يتكلفون في الفصاحة، يتكلفون من تشقيق الكلام، وهذا مذموم في الذي يتكلف. أما السجع وهذا إذا كان عن غير تكلف فهذا محمود ولا يفعله أي واحد، أما إذا كان بتكلف فهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب. قال وكيع بدل أن يقول الخطب قال الحطب، هذا يدخل فيه. فهذا يسمى مصحف. مصحف، أما المحرف بالحروف، المصحف بالنقاط والمحرف بالحروف. المحرف مثاله في الإسناد مثلا كان يجعل بشيرا ولهيعة، ابن لهيعة الشامي، ابن لهيعة معروف المصري، يجعله بشيرا ولهيعة. وفي المتن كما وقع لبعض الأعراب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، والعنزة هي قرأها عنزة، ثم رواها بالمعنى فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شات. أولا أخطأ في يعني جعل العنزة عنزة ثم رواها بالمعنى، وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شات، وهذا يسمى المحرف. وهذا كما قلت شيء اصطلاحي بحت يتعلق بالتسمية، فلو أخطأت وسميت التحريف تصحيف والعكس لا بأس. ولذلك لا تجد عند المحققين الذين يحققون الكتب، يعني تجد عندهم تحرف عنده فقال كذا، تصحف عنده فيطلقون هذا على هذا وهذا على هذا، ولكن الالتزام بالمصطلحات يعني هذا أحسن. نعم. كتاب العسكري مطبوع، طبع قديما في مجلد ثم حقق وطبع في 3 مجلدات، وكتاب الدارقطني أيضا مطبوع. نعم. ولا يجوز تعامل تغيير صورة النفي المطلقة واختصاره بالنفس، ولا إبدال اللفظ المراد في اللفظ المراد في له إلا بعينين من دلالة الألفاظ، وبما يعين المعاني على صحيح المسألتين. تغيير، تعمد تغيير صورة المتن مطلقا لا يجوز، وكذلك الاختصار منه بالنقص أو إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف لا يجوز، لا يجوز إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في مسألتين. والذي يحصل من الخلل في مثل هذه الأمور مع وضوح قواعد العلماء، إلا أن كل واحد يرشح نفسه ويقول أنا ممن يجوز لي، فيحصل مثل ما رأينا من عنزة ثم شاب. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.